احلق بكسر اللام. قال فاحلق رأسك او قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا ارمي ادم من راسه الى اخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثه ايام او تصدق بفرق بين سته او انفق بما تيسر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام ستة مساكين. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان الصدقة المبهمة في القرآن، بيان الصدقة المبهمة في القرآن، وأن السنة عينتها وفسرتها. فالسنة فسرت الصدقة التي بالقرآن، القرآن، فمن كان به فمن كان مريضا أو به أذى من أو به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صدقة، صدقة مبهمة فسرتها السنة. أن المراد بالصدقة إطعام ستة مساكين، أن المراد بالصدقة إطعام ستة مساكين، ولهذا قال باب قول الله تعالى أو صدقة وهي إطعام ستة مساكين، طعام ستة مساكين. وهو هنا حدد، هنا حدد المدفوع والمدفوع إليه، حدد المدفوع والمدفوع إليه. المدفوع كم؟ نصف صاع. المدفوع لكل مسكين نصف صاع، والمدفوع إليه ستة، والمدفوع إليه ستة، يعني لكل مسكين نصف صاع. وأنتم أظنكم تذكرون أن مر معنا ها ذكر تعيين المدفوع والمدفوع إليه، وتعيين المدفوع بدون المدفوع إليه، وتعيين المدفوع إليه بدون تعيين المدفوع. كم نوع هذا؟ ثلاثة. النوع الأول، انتبهوا، تعيين المدفوع والمدفوع إليه، ها، فدية الأذى، المدفوع نصف صاع، والمدفوع إليه ها مسكين، يعني كل مسكين نصف صاع. القسم الثاني، ما عين فيه المدفوع ولم يعين المدفوع إليه، ما عين فيه المدفوع ولم يعين المدفوع إليه. تبع هذه مثل زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر، عين المدفوع ولم يعين المدفوع إليه، فالمدفوع كم؟ صاع، صاع، والمدفوع إليه لم يعين. تدفع الصاع لشخص واحد أو تدفعه لأكثر من شخص، هذا القسم الثاني، تعيين المدفوع لا المدفوع إليه. القسم الثالث، القسم الثالث، تعيين المدفوع، تعيين المدفوع إليه لا المدفوع، تعيين المدفوع إليه لا المدفوع، المدفوع لم يعين ولم يحدد. هذا مثل كفارة اليمين، كفارة الظهار، فعين المدفوع إليه 10 مساكين، وعين المدفوع في كفارة الظهار إطعام كم؟ 60 مسكينا، ولم يعين المدفوع، لم يقل أحد كل مسكين نصف صاع. واضح لهم واضح. وعلى هذا لو أن إنسان عليه كفارة يمين نقول يكفي أن تغدي 10 أو تعشيهم، هذا إطعام، واضح ولا لا؟ ثم إذا أراد أن يدفع الطعام إليهم يشتري ما يكفيهم، يشتري فيهم، لا ما يحتاج أن يحدد. لكن قال العلماء إذا أردت يعني أن تحدد خذ ما ورد في حديث كعب بن عجرة، يعني كم نعطي المسكين؟ نصف صاع، يعني إطعام 10 مساكين 5 آصع لكل مسكين نصف صاع. لكن هذا لا يلزم، هذا إذا أردت أن تحتاط تطفع طعام وتطفع وتدفع طعاما، لكن المطلوب ما هو؟ إطعامه. إذن عندنا ثلاث أقسام: تحديد المدفوع والمدفوع إليه، تحديد المدفوع دون المدفوع إليه، تحديد المدفوع إليه دون المدفوع. طيب هنا ما الذي محدد هنا؟ ها، المدفوع والمدفوع إليه. المدفوع إليه 6 مساكين، والمدفوع لكل مسكين 1/2 صاع. قال أن كعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتعاقب قملا، يتهافت قملا، ورأسي يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال: احلق. قال: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا به أذى من رأسه، إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام، أو تصدق بفرق بين 6، أو انسك بما تيسر. هنا السنة ها بيّنت النسك ما هو، وبيّنت الصيام ما هو، أنه 3 أيام، وبيّنت الإطعام أنه 6 مساكين. وقوله: أو تصدق بفرق، الفرق ياسع 3 أصع، الفرق الواحد يسع 3 أصع. إذن 6 مساكين كم لهم صاع؟ ها نعم، 3 أصع. إذن الفرق يسع 3 أصع، لأن لكل مسكين 1/2 صاع. فقوله: أو تصدق بفرق بين 6، يعني 3 أصع. أو انسك بما تيسر، بما تيسر يعني اذبح شاه، يعني اذبح اذبح شاه. نعم. باب الإطعام في الفدية 1/2 صاع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن أصبهاني عن عبد الله بن معمر قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة وهي لهم عامة. قمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقبل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع. قال رحمه الله تعالى: باب الإطعام في الفدية 1/2 صاع. في هذه الترجمة بيّن قدر المدفوع، بيّن قدر المدفوع، فالسنة بيّنت المدفوع، وأنه 1/2 صاع لكل مسكين، 1/2 صاع لكل مسكين. وعقد أيضا يبين، يريد أن يبين أيضا في هذه الترجمة أن المسكين يطعم 1/2 صاع مطلقة من أي طعام، 1/2 صاع مطلقة، فلا يفرق كما هو مذهب الجمهور، لا يفرق، لا يقال يعطى 1/2 صاع من البر والقمح، أما الشيء الثقيل ونحوه يعطى صاع، مثلا التمر يعطى صاع والبر 1/2 صاع، لا، لا يفرق على الصحيح، 1/2 صاع مطلقا، سواء من تمر أو من شعير أو من قمح إلى آخره. قال: باب الإطعام بالفدية 1/2 صاع. ثم ذكر حديث كعب بن عجرة، والبخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث، وإذا كرر الحديث يأتي باللفظ الآخر، إذا كان هناك لفظ فيه زيادة عن الحديث السابق أو اختلاف فإنه يريده رحمه الله تعالى، يريده. ولهذا قال: فقال يعني كعب بن عجرة: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، ما كنت أرى أرى، ها، ما كنت أرى أرى، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. إذن عندنا أرى كم واحدة؟ 2، الأولى أرى بمعنى أظن، الأولى بمعنى أظن، والثانية بمعنى أعلم، إذا كانت بالفتح بمعنى أعلم، عندكم بالفتح الثانية أرى، نعم هي بالفتح، يعني ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أعلم، ما أعلم يعني ما هو، ما أراه الآن، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ فقلت: لا. قال: فصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد الترجمة، وهو مخير بين الأمور الثلاثة كما سبق، مخير بين الأمور الثلاثة: الذبح والإطعام والصيام. وإذا أراد أن يذبح لا بد من السن المعتبر والسلامة من العيوب كالأضحية، كالأضحية. نعم. باب النسك شاه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ربه قال حدثنا حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه أنه يسقط على وجهه القمح فقال: أيؤذيك هوامه؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله فدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. وعن محمد بن يوسف قال: حدثنا والله عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقبله يسقط على وجهه مثله. قال رحمه الله تعالى: باب النسك شاه. باب النسك، باب النسك شاه، النسك شاه يعني ما يذبح، يعني ما يذبح في فدية الأذى شاه. بينها هنا، بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انسك شاه، والآية مبهمة، الآية مبهمة، ذكرت النسك وبينتها السنة. ثم ذكر نفس الحديث، قال: أن الله وسلم رآه أنه يسقط على وجه القمل فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، والفرق كم صاع؟ ثلاثة. أو يهدي شاه، أو يهدي شاه يعني يذبح، يعني يذبح شاه، لأن هدي، لأن هدي، ولا يمنع، لا يمنع أن يسمى الفدي ها هدي، لا يمنع سمى الفدي هدي، لأن الفدي يذبح ها في الحرم، الفدي يذبح في الحرم ويطعم فقراء الحرم، فهو يهدى الحرم. ويهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. نعم. والعلماء رحمه الله تعالى ألحقوا بقية المحذورات ها بحديث كعب بن عجرة، بقية المحذورات، فمن مس طيبا أو لبس مخيطا أو لبس خفا إلى آخره فإنه يعتبر فدية أذى، يعتبر فدية أذى. نعم. باب قول الله تعالى: ألا رفع. حدثنا سليمان بن محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. نعم. وهذا باب آخر. طيب، قال: باب قول الله تعالى: فلا رفث. فلا رفث يعني في الحج، والرفث الجماع ومقدماته، الرفث الجماع ومقدماته، يعني فلا رفث يعني فلا جماع ولا مقدماته، فلا جماع ولا مقدمات الجماع. ومقدمات الجماع المباشرة والقبلة ونحوها، كل هذا محرم، كل هذا محرم على المحرم. قال: فلا رفث. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. من حج هذا البيت فلم يرفث يعني لم يجامع ولم ياتي بمقدمات الجماع، لا الجماع ولا مقدماته، لم ياتي بها ولم يفعل شيئا من ذلك، ولم يفسق، الفسق لبقيه المعاصي، الفسق للمعاصي كلها، لأن الفسق الخروج، الفسق الخروج، فالفاسق خارج عن طاعة الله، الفاسق خارج عن طاعة الله، يقال فسقت الحبة يعني خرجت، فالفاسق خارج عن طاعة الله جل وعلا. قال: رجع كما ولدته أمه يعني بدون ذنوب، يعني رجع وليس عليه ذنوب، وليس عليه ذنوب. وهل يكفر الكبائر؟ هنا جمهور العلماء لا يكفر الكبيرة، جمهور العلماء أنه لا يكفر الكبيرة، إنما يكفر الصغائر، إنما يكفر الصغائر. ومنهم من قال أن يكفر الكبيرة، يكفر الكبيرة، لأنه إذا لم يرفث ولم يفسق هذا يدل على أنه تائب، يكون تائبا، والإنسان إذا تاب ها تكفر عنه حتى الكبيرة، لأن الكبيرة تكفرها التوبة، كبيرة تكفرها التوبة. وفضل الله واسع، فضل الله جل وعلا واسع. نعم. باب قول الله عز وجل: ولا فسوق ولا جدال في الحج. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. قال: باب قول الله عز وجل: ولا فسوق ولا جدال في الحج. والفسوق سبق، يعني من حج ولم يفسق، ولم يفسق، هذا قال: ولا فسوق، ولا فسوق نافيه للجنس، جميع انواع الفسق، يعني جميع انواع المعاصي. ولا جدال في الحج، ولا جدال ايضا لا يجادل في الحج، ايضا لا يجادل في الحج. والجدال ينقسم الى ثلاث اقسام، الجدال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الجدال لإظهار الحق وإزهاق الباطل، الجدال لإظهار الحق وإزهاق الباطل، فهذا لا بد منه حتى في الحج، هذا لا بد منه. يعني لو جادل الإنسان لرد البدع وإظهار السنة ولدحر الباطل، هذا لا بد منه حتى في الحج، وليس هذا هو المراد في الآية. القسم الثاني الجدال في المحرم، الجدال في المحرم يعني يجادل في أشياء يبيحها ويريدها، يجادل في أشياء محرمة ليفعلها، كأن يجادل مثلا أن التبرج جائز، الاختلاط جائز، إلى آخره. هذا القسم الثاني من الجدال، الجدال في المحرم، هذا محرم في الحج وغيره، هذا محرم في الحج، في الحج وغيره. القسم الثالث الجدال المباح، الجدال المباح، لا هذا ولا هذا، الجدال المباح، فهذا منهي عنه في الحج، فهذا منهي عنه في الحج، لأنه قد يؤدي إلى المحرم، لأن قد يؤدي إلى المحرم، قد يؤدي إلى المشادة، كثر الكلام، إلى آخره، فمنهي عنه في الحج، منهي عنه في الحج. وفي غير الحج ينظر، إذا لم يترتب عليه شيء لا بأس به، في غير الحج ينظر، إذا لم يترتب عليه شيء لا بأس به. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب، نقيا من الذنوب كيوم ولدته أمه. بعض النسخ ها كيوم، عندكم؟ نعم، عندك بالفتح كيوم، نعم يوم، صح، لا بأس. نعم نعم، لا حين، لا بد من الفتح، لا حين، نعم، أي كيومي يصلح، كيومي وكيوم، وكيوم. أما كيومي فهو مجرور، كيومي فهو مجرور، ها واضح له. وكيوم مبني، كيوم مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الفتح في محل نصب، كيوم ولدته أمه، ولدته أمه. وأيهما أرجح، النصب أو الكسر؟ النصب، الأرجح النصب. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: واختر بنا متلو فعل بني، واختر بنا يعني يرجح البناء، متلو فعل بني، يعني إذا كان الظرف يتليه مبني فهو يبنى، انتبهوا، إذا كان الظرف هنا يتلي مبني الذي بعده مبني فالأرجح البناء ويجوز الإعراب، انتبهوا. طيب، ولدته، ولد فعل ماضي ولا مفعول ماضي؟ مبني ولا معرب؟ ها هاي أبو أحمد، ولد مبني ولا معرب؟ فعل ماضي، فعل ماضي يعرب، مبني على الفتح، صح ولا لا؟ مبني على الفتح، الذي قبله يبنى على الاختيار على الراجح ويجوز الكسر، لكن المختار البناء. فتقول رجعك يا أم ولدته أم رجعك يا أم ولدته. هذا هو الأرجح عند من؟ عند ابن مالك. لكنه جائز هذا وهذا. ولهذا ورد بعض الحديث كيومي ورد بعضها كيوما كيوما. ها واضح ولا؟ طيب نعم. كتاب جزاء الصيد. باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل من قتل مبنيا كفر وبال أمره عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قلنا قبل قليل أنه لا يكفر الكبيرة، وهذا قول قوي، هذا قول قوي أن الحج لا يكفر الكبائر إنما يكفر الصغائر. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما لم تخشى الكبائر، واضح ولا لا؟ فالصلاة أفضل من الحج، فإذا كانت الصلاة هي أفضل من الحج لا تكفر الكبائر، فالحج من باب أولى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب جزاء الصيد. كتاب جزاء الصيد، هذا الكتاب معقود لجزاء الصيد وما يتعلق به، معقود لجزاء الصيد وما يتعلق به. وصدر المصنف الكتاب بالآية الكريمة، المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالكتاب بالآية الكريمة لأنها ذكرت ما يتعلق بجزاء الصيد، ذكرت ما يتعلق بجزاء الصيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأول الآية النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لا تقتلوا الصيد، أين النون؟ ها؟ لا تقتلوا أو لا تقتلون؟ لا، لا تقتلوا، صح ولا لا؟ أين النون؟ محذوف لأي شيء؟ لأنه من أفعال الخمسة. نعم صح، لأن من أفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تنصب تجزم تنصب وتجزم بحذف النون، وترفع بثبوتها، صح ولا لا؟ ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها، واضح ولا لا؟ نعم نعم. ما اسمعك. جزم، لا تقتلوا جزم هنا، لأن لا حرف نهي، حرف نهي، لا تقتلوا مجزوم بحذف النون. قال جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد، ما هو الصيد؟ الصيد هو كل حيوان، كل حيوان حلال بري متوحش، هذا الصيد، كل حيوان بري، كل حيوان حلال بري متوحش، هذا هو الصيد. متوحش يعني طبعا، يعني طبيعته التوحش، هذا هو الصيد، هذا هو الصيد. كم فيه قيد؟ ها، كل حيوان ها حلال، خرج الحرام. فلو ذبح شيئا متوحشا، لو ذبح حيوان متوحش لكن حرام الأكل كالسباع مثلا ونحوها مما لا يجوز أكله، فهذا حرام، فلا يكون صيدا، لا يكون صيدا. لو ذبح غرابا ونحوه هذا ليس بحلال، فلا يكون صيدا، بل بعضها أمر بقتله. كل حيوان حلال ها كل حيوان بري أخرج ما ليس ببري وهو الأهلي. الأهلي ليس بصيد, الأهلي ليس بصيد, فلو رمى دجاجة أو ذبح دجاجة فإنه ليس بصيد, ليس بصيد. طيب لو ذبح حمامة, لو ذبح حمامة يعني شخص عنده حمام ربي الحمام والحمام الآن ها أهلي في البيوت وصاد حمامة وهو محرم, يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز, لا يجوز. لماذا؟ لأنه متوحش طبعا, الحمام ها هو متوحش, متوحش طبعا حتى لو تأهل. ومثله المتأهل لو توحش فإنه لا يكون صيدا, لا يكون صيدا. فلو الدجاج ها صار وحش من جملة الوحوش فصاده وهو محرم, يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأنه أهلي ليس متوحشا. طيب هو كل حيوان حلال ها بري, بري أخرج البحري, البحري يجوز أن يصيده المحرم ويجوز أن يصاد في الحرم, يجوز أن يصاد في الحرم. فلو كان في الحرم بحر, لو وجد في الحرم بحر فيه سمك صيد بر وصيد بحر فإنه يجوز أن يصاد, يجوز أن يصاد لأن المنهي عن صيد البر. إذن الصيد ها وكل صيد حلال بري ها متوحش, متوحش هذا هو الذي فيه الجزاء ويمنع المحرم من صيده. قال ولا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم, الواو هنا حالية, وأنتم يعني والحال أنكم حرم, الحال أنكم حرم. طيب ما معنى حرم؟ ما معنى حرم بس فقط؟ لا, حرم يعني محرمين أو في الحرم, هذا معنى حرم. حرم يعني محرمين أو في الحرم, في الحرم. فلا يجوز الصيد في الحرم ولو لم يكن الإنسان محرما, لا يجوز. ولا يجوز الصيد في الحل إذا كان الإنسان محرما. فقولوا أنتم حرم يعني إذا كنتم محرمين فأنتم حرم, وإذا كنتم داخل الحرم فأنتم حرم حتى لو كنتم حلالا, هذا معنى وأنتم حرم. ولهذا الصيد محرم على صنفين من الناس. الصنف الأول من كان محرما, من كان محرما. الصنف الثاني بالحرم, الصنف الثاني داخل الحرم فإنه لا يذبح, فإنه لا يصاد. قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا, يعني متعمدا لقتله, متعمدا لقتله. طيب إذا لم يكن متعمدا لا شيء عليه, الذي لا يكون متعمدا لا شيء عليه بنص القرآن. فلو حذف حجرا ليصيب شاتا, ليصيب شاتا فأصاب صيدا, أصاب صيدا, هل عليه شيء؟ لا, لا. ولو صاد صيدا يظنه في الحل فاتضح أنه في الحرم هل عليه شيء؟ لا, ما عليه شيء, لأن هذه كلها جهل, هذا كله كله جاهل. قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما مثل ما قتل من النعم, فجزاء مثل ما قتل من النعم, يعني يشبه ما قتل من النعم. فإذا قتل صيدا, فإذا قتل صيدا فإن عليه الجزاء. ما هو الجزاء؟ ما يشبه الصيد, ما هو مثله, ما يشبه الصيد. ولا يلزم أن يشبه الصيد من كل وجه, لا لا لا, لا يلزم. ولهذا الحمامة فيها شاه, الحمامة فيها شاه, والنعامة فيها بدنة, الحمامة فيها بدنة. وبالنسبة للمثل, المثل كيف نخرج المثل؟ نقول أولا ما قضى به الصحابة, نقضي بما قضى به الصحابة. فالصحابة جعلوا في النعامة بدنة, واضح ولا لا؟ ليس لأحد أن يجعل في النعامة غير البدنة, خلاص هذا حكم ثبت. جعلوا في الحمامة شاه, شاه, فليس لنا أن نذبح بدل الحمامة غير الشاة، ما نذبح مثلا معز ونحوه، لأن هذا هو قضاء الصحابة، قضاء الصحابة، فما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم قضى به الصحابة نقضي به ولا عدول عنه، ما لم يقضي به الصحابة هنا نحتاج إلى العدل كما ذكره عز وجل، نحتاج إلى العدل. طيب، وجه الشبه في النعامة البدنة أظن ظاهر ولا؟ النعامة تشبه البدنة بهيئتها. طيب، وجه الشبه بين الحمامة والشاه، ما بينها شبه إلا أنهم يقولون إن الحمامة تعب الماء عبا كما تعبه الشاه، فالحمام يخالف جميع الطيور، يخالف الدجاج مثلا. الدجاجة كيف تشرب؟ الدجاجة تأخذ الماء بمنقارها ثم ترفعه وتدخله في جوفها ثم ترجع وتأخذ الماء. الحمامة لا، الحمامة لا، تضع منقارها في الماء وتعب الماء تسحبه فلا ترفع رأسها حتى تروع، كالشاه، الشاه تضع رأسها في الماء فلا ترفع رأسها حتى تنتهي من الماء، فهي شابهت الشاه بعب الماء بشرب الماء، ومعنى تعبه يعني ها تسحبه سحبا مرة واحدة حتى تفرغ منه، حتى تفرغ منه، فأشبهت الحمامة. طيب الضب، ها ماذا به الضب؟ في الجفرة، الضب فيه الجفرة الصغيرة، و مو بجفرة، جدي، الضب فيه جدي، الضب فيه جدي. طيب، والوبر فيه جدي، الجدي هو ما له 3 أشهر من المحز، صغير من أولاد المحز. فعلى كل حال ما قضى به الصحابة يقضى به وإلا العدل، ولهذا قال، قال جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، ذوى مثنى يعني صالحان، يعني يحكم به أصحاب صلاح، أصحاب صلاح، ولهذا قال عدل، لأن العدل هو الثقة، العدل هو الثقة الصالح، هذا هو العدل، هذا هو العدل. ويشترط شرط آخر، الشرط الأول أن يكون عدل، الشرط الثاني أن يكون صاحب خبرة، أن يكون صاحب خبرة، انتبهوا. أما العدل لماذا اشترطناه؟ لأنه في القرآن. طيب الخبرة منين اشترطناه؟ من قوله جل وعلا: يحكم، يحكم به، ولا يمكن أن يحكم إلا وهو يعرف الحكم، لا يمكن يحكم إلا وهو يعرف الحكم، صح ولا لا؟ فلا يمكن أن نأخذ شخص لا يعرف الصيد ولا يعرف النحم فنقول تعال احكم، هذا يمكن؟ لا، فلا بد أن يكون عدل، ولا بد أن يكون عنده خبرة. قال: ذو عدل منكم هاديا بالغ الكعبة، هاديا حال، حال يعني حال كونه يهدى إلى الكعبة، حال كونه هاديا إلى الكعبة، فقول هاديا بالغ الكعبة لا بد أن يبلغ الكعبة، يعني يجب أن يكون في مكة، يجب أن يذبح في مكة ولا يذبح في الحل، لا يجوز أن يذبح في الحل. فلو قتل الصيد ها في المدينة، لو أحرم من ذي الحليفة ثم بعد إحرامه قتل صيدا، أين يذبحه؟ في مكة ما يذبحه. طيب لو قتله هنا، قتل الصيد هنا، أين يذبحه؟ هل هذه واردة المسألة؟ نعم، بعض العلماء يقول إذا أحرم قبل الميقات ينعقد إحرام، يعني وجد في زمن عمر رضي الله عنه من الصحابة من أحرم من بيت المقدس، فنعم الإحرام قبل الميقات مكروه مرة معنا، لكنه ينعقد. فإذا أحرم وقتل صيدا يجب أن يكون البدل ها مذبوحا في الحرم، مذبوحا في الحرم ولا يذبح في الحل. قال: هديا بالغ الكعبة أو كفارة، أو كفارة. طيب ما هي هذه الكفارة؟ طعام مساكين، طعام مساكين، يعني انتبه، إذا قتل الصيد ما الواجب؟ المثل، هو مخير المثل. طيب إذا لم يذبح المثل ينتقل إلى الطعام، قالوا كفارة طعام مساكين، طعام مساكين. كيف يخرج طعام المساكين؟ ها، لأنه إذا قتل صيدا فما الواجب؟ الواجب المثل، الواجب المثل. فإما أن يدفع المثل ويذبحه في مكة، هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني أن يقوم المثل، يقومه ويشتري به طعاما للمساكين، هذا الأمر الثاني. يقوم المثل ويشتري به طعاما للمساكين، للمساكين. ثالث، أو عدل ذلك صياما، أو يصوم بعدد المساكين، عن كل مسكين يوم، عن كل مسكين يوم. طيب، ولنفرض أن إنسان قتل حمامة، قتل حمام، ما الذي عليه؟ ها، شاه. فإما نشتري الشاه ويذبحها في مكة. طيب، ما اشترى شاه؟ نقوم الشاه، كم تساوي؟ قلنا تساوي مثلا 1200، تساوي 1200. يشتري بالألف ومئتين طعام، يشتري بالألف ومئتين طعام. طيب، الطعام الذي اشتراه بالألف ومئتين كم يساوي؟ كم يكفي مسكين؟ ولنفرض أنه يكفي 100، ولنفرض يكفي 100، صح ولا لا؟ لكنه لا يكفي 100، يمكن أكثر من 100 ولا لا؟ طيب، الكيس كم؟ كيس الأرز مثلا 120، طيب لا لا لا لا لا، هو ما يكفي المسكين. لو أردنا أن نقول صاع ونصف قد تزيد وتكثر، واضح لا؟ لكن على كل حال ما يكفي المسكين. ولنفرض أن قيمة الشاة 1200، اشترينا بها طعام يكفي 100 مسكين، يكفي 100 مسكين، صح ولا لا؟ إذن هو هنا بالخيار، إما أن يطعم 100 مسكين، وإما أن يصوم كم يوم؟ 100 يوم، عن كل يوم مسكين، عن كل مسكين يوم، عن كل مسكين يصوم يوما، واضح ولا لا؟ طيب، ولهذا قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك، يعني عدل الطعام عدل المساكين، أو عدل ذلك صياما، صياما. طيب، ما الحكمة؟ ما العلة؟ قال ليذوق وبال أمره، يعني ليذوق عاقبة أمره، ليذوق عاقبة أمره، لأنه معتدي، معتدي ومخالف فعوقب. ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، يعني عفى الله عما حصل منكم قبل هذا الحكم، فمن قتل الصيد قبل هذا الحكم عفى الله عنه، لا شيء عليه، وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده. فمن حصل منه شيء من قتل الصيد قبل هذا الحكم معفو عنه، معفو عنه، لا يؤاخذ عليه. ثم بعد هذا الحكم الأمر خطير، يعني من فعل هذا بعدما حرم الله الصيد على المحرم فإنه على خطر عظيم، لأن الله قال ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد فينتقم الله منه، يعني معناها أن من قتل الصيد وهو محرم أو في الحرم بعد هذا الحكم فإنه معرض لانتقام الله جل وعلا منه، معرض لانتقام الله جل وعلا منه. وهنا فائدة مهمة، إذا كان من قتل صيدا معرض لانتقام الله جل وعلا، فكيف من قتل نفسا في الحرم؟ إذا كان من قتل صيدا ينتقم الله منه، فكيف بمن قتل دينا؟ بعض الناس في الحرم ويدعو إلى البدعة ويهدم السنن وينشر المحرم ويبيع المنكرات، ها، هذا خطير أيضا، هذا معرض لأن ينتقم الله، ينتقم الله منه. قالوا من عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. أحل لكم صيد البر وصحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. أحل لكم صيد البحر، صيد البحر حلال للمحرم، المحرم يجوز أن يصيد ما في البحر، وطعامه، طعامه، يقول ابن عباس صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، وطعامه ما أخذ ميتا. فصيد البحر حلال وطعامه حلال، سواء قلنا الطعام ما أخرج ميتا كما هو منقول عن ابن عباس، أو كان أيضا أعم، أو كان أعم، فيكون صيد البحر كل ما يؤخذ من البحر من الصيد حي ولا ميت، كل ما يخرج من البحر وهو صيد سواء حي أو ميت هذا صيد، وطعامه كل ما يؤخذ من البحر ويؤكل، فقد يكون في البحر أشجار، قد يكون في البحر أشياء تؤكل، فعلى كل حال طعامه وصيده حلال. قال متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني محرمون، يعني محرمون. قال واتقوا الله الذي إليه تحشرون، واتقوا الله الذي إليه إليه تحشرون. اي نعم اذا كان يكفي 120 مسكين، نعم اي 4 شهور وان شاء سنه هذا حكم الله. نعم كيف يعني يطعم كم؟ 10 مساكين. ما اطعم عدل ذلك، عدل ذلك يعني ما يعادل المساكين كلهم، ما يعادل المساكين كلهم. نعم. باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكل. ولما رأى ابن عباس معجز بالذات بأس وهو غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال على الكتاب مثله، فإذا قصرت عدل وهو زنة الذات قواما يعدلون يجعلون عدلا. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة قال انطلق ابي عام الحديبية فاحرم اصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ان عدوا يغزو، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فبينما انا مع اصحابي فضحك بعضهم الى بعض فنظرت فاذا انا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فاثبته واستعنت بهم فابوا ان يعينوني فاكلنا من لحمهم وخشينا ان نقطع، فضربت النبي صلى الله عليه وسلم ارفع فرسي شهوا واسير شهوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل قلت اين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعه وهو قائل السقيا، فقلت يا رسول الله إنا لك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله إنهم قد خشوا أن يقطع دونا فانتظرهم، قلت يا رسول الله أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلا، فقال للقوم كلوا وهم محرمون. قال رحمه الله تعالى باب إن إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله أكله. هذه الترجمة ظاهرها ظاهر كلام البخاري هنا، قد يفهم بعض الناس قوله باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله أن المحرم إذا صاد الحلال الصيد فللمحرم أكله حتى لو أشار إليه وأعان عليه، وليس هذا هو المراد بالترجمة، انتبهوا لهذا. الترجمة مطلقة يعني باب إذا صاد الحلال، ومعنى الحلال الذي ليس بمحرم، الحلال الذي ليس بمحرم فأهدى يعني أهدى من صيده، أهدى من صيده للمحرم للمحرم أكله أكله المحرم. ولم يقل البخاري إذا لم يكن أشار إليه أو أعان عليه، صح؟ لكن ليس مراد البخاري هنا الإطلاق، لا، بل إذا أهدى المحرم إذا أهدى الحلال للمحرم صيدا فللمحرم أكله بشرط ألا يكون أعانه على قتله أو أشار إليه بقتله أو أشار إليه ونحوه. أما إذا كان لم يشر إليه ولم يعنه على قتله فأهداه المحرم فأهداه الحلال للمحرم فإن له أكله، فإن له له أكله. وعلى هذا نقول بالنسبة أكل الصيد هذا أقسام، أكل الصيد أقسام، أقصد أكل المحرم للصيد، أكل المحرم للصيد أقسام. القسم الأول، القسم الأول ما صاده المحرم، ما صاده المحرم فهذا حرام على المحرم وعلى الحلال، ما صاده المحرم فهذا حرام على الحلال وعلى المحرم. لماذا؟ لأنه ميتة، لأنه ميتة لا يحل. إذا صاد المحرم صيدا لا يجوز أن يأكله المحرم ولا يجوز أن يأكله من ليس بمحرم لأنه ميتة. القسم الثاني، القسم الثاني أن يصيده الحلال لأجل المحرم، أن يصيده الحلال لأجل المحرم، المحرم، فهذا حرام على من صيد له، هذا حرام على من صيد له، حلال لغيره، حلال لغيره، حرام على من صيد له حلال لغيره. يعني مثلا شخص ليس بمحرم صاد الصيد لزيد من الناس، زيد من الناس محرم وصاد الصيد لأجل أن يعطيه إياه أو يعطيه منه ليأكل، فهو حرام على من صيد له، حرام على من صيد له لأنه صيد لأجله، صيد لأجله، لكن لا يحرم على غيره، لا يحرم على غيره من المحرمين. لماذا؟ لأنهم ليس لهم أثر في قتله، ليس لهم أثر في قتله. هذا أي قسم؟ هذا الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث ما صاده الحلال لنفسه، ما صاده الحلال لنفسه، نفسه، فهذا حلال له ولكل محرم، هذا حلال له ولكل محرم، ولكل محرم. واضح لنا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله، ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، بالذبح بأسا، يعني هو ممنوع من ذبح الصيد فقط، هو ممنوع من ذبح الصيد فقط، أما ذبح غير الصيد فلا بأس، أما ذبح غير الصيد فلا بأس، يذبحه محرم، يعني يجوز له أن يذكي الذبيحة، ينحر الإبل وهو محرم، هذا لا بأس، إنما الممنوع الصيد، الممنوع ذبح الصيد، ولهذا لو ذبح الصيد أيضا لا يجوز، لو ذبحه، يعني بدل ما يرميه أمسك الصيد وذبحه، وذبحه. إنسان عنده حمام، عنده حمام هنا، مربي حمام، فلما سافر للعمرة أخذ كرتونا ووضع به عدة حمامات، قال هذه نأكلها في الطريق، صح ولا لا؟ تقول لا بأس، يأكلون حتى يحرم. إذا أحرم قلنا لا يجوز أن يبقيها في يده بل يتركها. لماذا؟ لأن الآن صار يملك صيدا وهو محرم، يملك صيدا وهو محرم، وهذه مسألة علماء رحمهم الله تعالى مختلفين فيها، يقولون من أحرم وعنده صيد إما أن يكون الصيد تحت يده المشاهدة أو تحت يده الحكمية، أما تحت يده المشاهدة فهذا يجب إطلاقه، يعني شخص أحرم من هنا ومعه حمام، فلما أحرم والحمام معه بيده ممسكه، حمام ملكه، ماذا نقول؟ يجب أن أطلقه لأن في يده المشاهدة، في يده الحكمية، يعني يملك حمام، أحرم وعنده حمام في ملكه هنا، الآن أحرم والصيد في يده المشاهدة والحكمية، الحكمية، فمن العلماء من قال يطلقه لأنه صيد، ومنهم من قال لا يطلقه وهو الأقرب، أن الصيد إذا كان في يده الحكمية يعني يملكه وليس في يده المشاهدة فإنه لا لا لا يلزم بإطلاقه، لا يلزم بإطلاقه. قال: ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا وهو في غير الصيد، وهو في غير الصيد نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل، يقال عدل ذلك مثل، يعني مثل ذلك، فإذا كسرت عدل فهي زينة ذلك، زينة ذلك، يعني عندنا عدل بالفتح وعدل بالكسر، عدل وعدل بالفتح، عدل مثل، عدل مثل ذلك، تقول عدل ذلك يعني مثل ذلك، وإذا قلت عدل ذلك، عدل يعني زينته، يعني زينته، زينته. وأهل الإبل يقولون ها ضع العدل في الدابة، ايش معنى ضع العدل؟ بالكسر، يعني ضع في الجهة الأخرى ما يعادل ما في الجهة اليمنى، يعني عدله حتى حتى لا يمين، حتى لا يمين. قال قياما قواما، قواما يعدلون يجعلون عدلا، عدلا يعني رجل ها عدل ليس بفاسق وعنده خبرة لأجل أن يحكم، لأجل أن يحكم. فينظر في الصيد الذي قتل، إذا لم يحكم به الصيد ينظر في الصيد الذي قتل وينظر في النعم ما الذي يشبهه، ما الذي يشبهه، فيحكم العدلان يحكمان بما يشبه الصيد، بما هو مثل الصيد، ما هو مثل الصيد في صفة من صفاته، أي صفة يجتمع مع الصيد فإنه يحكم به. ثم ذكر حديث أبي قتادة قال انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، ولم يحرم. وأبو قتادة لم يحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى الساحل لا حتى لا يلقاهم العدو من تلك الجهة، فلم يحرم أبو قتادة، فلم يحرم أبو قتادة. وقال فأحرم أصحابه ولم يحرم. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه، يغزوه، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. هل الجو بارد؟